اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمور فرج الكروب يا ربنا، وأذن بعافيتها وشفائها يا مولانا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا آثار العيون فيها وعليها ومعها تحمل هذه جوفها تحمل هذه أحشائها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا في جسدها وفي بيتها، أطر يا ربنا سحرا في جسدها وفي بيتها، أطر يا ربنا هذا السحر في جسدها وفي بيتها، في جسدها وفي بيتها قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في جسدها، أطر يا ربنا هذا السحر في جسدها، أطر يا ربنا هذا السحر في بيتها، أطر يا ربنا هذا السحر في جسدها، أطر يا ربنا هذا السحر في بيتها، أطر يا ربنا هذا السحر في جسدها، أطر يا ربنا هذا السحر في بيتها، أطر يا ربنا أسحارا كثيرة، أطر يا ربنا أحسادا شديدة، أطر يا ربنا آثار عيون فيها وعليها ومعها. الله أكبر. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها، أطره يا ربنا قديما، أطره يا ربنا عظيما على العذاب، على العذاب والنكال، على الكرب على الكرب، على الخوف على الخوف، على الهم على الهم، على الغم على الغم. أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها. ابطله يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا على التعطير. يعطلها يعطلها، يدمرها يدمرها، ويحزنها ويحزنها، ويكربها ويكربها. اطره يا ربنا على الخوف، أقر يا ربنا هذا السحر على خوفها على خوفها على خوفها على ضرها على ضرها وعلى شر عليها. فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطر يا ربنا هذا الحسد, فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطر يا ربنا هذا السحر, سحر حسد وحقد, سحر حسد وحقد, سحر ظلم وانتقام, سحر ظلم وانتقام. فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها. الله أكبر. فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, قويا عظيما شديدا, قويا عظيما شديدا. فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطر يا ربنا هذا السحر. له خمس سنين, له عشر سنين, له خمسة عشر عاما, له عشرون عاما, له خمسة وعشرون عاما, له ثلاثون عاما. فاطر يا ربنا هذا السحر في جسدها وفي بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها. الله أكبر. فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطره يا ربنا مشموما في راسها, فاطره يا ربنا مشموما في راسها, فاطره يا ربنا مشموما في راسها, فاطره يا ربنا مشموما في راسها. أثر على عقلها وإدراكها وذهنها, أثر على سمعها وبصرها, أثر على تفكيرها وذاكرتها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا سحرا عظيما, اطر يا ربنا سحرا قويا, اطر يا ربنا سحرا يتجدد, يتجدد ويتنقل في جسدها وفي بيتها. اطره يا ربنا بحولك من انس وجان, من انس وجان, وموكل عليه ملوك الجن, وموكل عليه سلاطين الجن, وموكل عليه فراعنة الجن. اطره يا ربنا بحولك. فاطر يا ربنا سحر الحسد والحقد, فاطر يا ربنا سحر غيرة شديدة وغدر, فاطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام. الله أكبر. فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها. يتغلغل في جسدها وتخلخل في احضائها. فاطر يا ربنا هذا السحر, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها. في قلبها محقودا, في قلبها خوفه, في قلبها أرحبا يا ربنا, وفي صدرها, وفي صدرها ضيقا, وفي صدرها ضيقا. يا ربنا أبطله بحولك. فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها, فاطر يا ربنا سحرا في جسدها, فاطر يا ربنا سحرا في بيتها. أبطله بحولك يا قوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا عظيم. اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، ابطله يا ربنا ما قوده، اطره يا ربنا في بطنها، اطره يا ربنا اكلته تجمد، أطره يا ربنا أكلته تجمد، تجمد وتخمر في بطنها مربوطا ومحفوظا في بطنها، محفوظا في بطنها مربوطا بسرة في بطنها، وأثر على رحمها، وأثر على رحمها، وأثر على رحمها، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا في جسدها، أبطل يا ربنا سحرا في بيتها، أبطل يا ربنا سحرا في جسدها، أبطل يا ربنا سحرا في بيتها، قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا سحرا في جسدها، أطر يا ربنا سحرا في بيتها، تواطأت الأسحار عليها وتقوت عليها، ويجددها جني سائر، ويجددها عاشق، ويجددها حافظ في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، مربوطا ومعقودا، تجمد في بطنها وتحجر، تجمد في بطنها وتحجر، تجمد في بطنها وتصلب، اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك وعظمتك، اطره يا ربنا برحمتك ومنتك علينا، اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا ربنا من الاقارب والجيران، اطرها يا ربنا من الاقارب والجيران، اطرها يا ربنا من الاقارب والجيران، اطرها يا ربنا من الاصدقاء والمعارف، اطرها يا ربنا من العمال والخادمات، اطر يا ربنا الاسحار كلها، اطر يا ربنا سحرا عظيما على النار، على النار والهواء والماء والتراب، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، مربوطا ومعقودا على الزواج ان لا يكون ابدا، وعلى الطلاق ان يكون دائما يا ربنا، وعلى ظلمها، وعلى ظلمها، وعلى البغي عليها، وعلى الاعتداء عليها، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، اطر يا ربنا سحرا في جسدها، اطر يا ربنا سحرا في بيتها، اطر يا ربنا هذا السحر ملتويا عليها، اطره يا ربنا كالشبكة عليها، اطره يا ربنا كالخيمة عليها، اطره يا ربنا كالصندوق هي فيه، اطر يا ربنا هذا السحر غطاها، اطر يا ربنا هذا السحر تسبح فيه وتبحر، اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، اطله يا ربنا قويا وعظيما وشديدا وقديما، قد عاف عليه الزمن مربوطا ومحدودا بالوالد والولد، بالوالد والولد، فاطره يا ربنا، فاطره في أفراد العائلة، فاطره يا ربنا لها ولأهلها، لها ولأهلها، لها ولأهلها، لها ولأهلها قويا عظيما. فاطر يا ربنا سحرا في جسدها، فاطر يا ربنا سحرا في بيتها، فاطر يا ربنا سحرا في بلدها، فاطر يا ربنا سحرا في حيها، فاطر يا ربنا سحرا في حارتها، اقضي يا ربنا سحرا عظيما في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، غطاها في جسدها، في جسدها، في جسدها، ربطها، ربطها وعقدها، ربطها، ربطها. اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضه يا ربنا على الربط، على ربطها، على ربطها، على العقد عليها، على ربطها، على ربطها، على التعقيد عليها، على التعقيد عليها. كسبك في الصيد، كسبك في الصيد عليها، كسبك الصيد عليها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في ورقة، اطله يا ربنا في ورقة، اطله يا ربنا في مطعوم، اطله يا ربنا في مشروب، اطله يا ربنا في مدفون، اطله يا ربنا في مرشوش، اطله يا ربنا في منثور، اطله يا ربنا في مدرور. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا في جسدها، فطر يا ربنا سحرا في جسدها، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا اغتسلت به، فطره يا ربنا شربته، فطره يا ربنا اغتسلت به، فطره يا ربنا اغتسلت به، فطره يا ربنا ادهنت به، فطره يا ربنا ادهنت به، فطره يا ربنا ادهنت به، فطر يا ربنا هذا السحر شمته، فطره يا ربنا ادهنت به، فطره يا ربنا اغتسلت به، فطره يا ربنا اغتسلت به، فطره يا ربنا اكلته وشربته، اكلته وشربته، فطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اكلته وشربته، فطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر فيها وفي اهلها، فيها وفي اهلها، في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا واحد يا قهار، اطرها يا ربنا اطلها، اطرها من الاقارب والجيران، اطرها يا ربنا من بني جلدتهم، اطرها يا ربنا من بني جلدتهم، اطرها يا ربنا من بني جلدتهم. اطر يا ربنا هذه الاسحار من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا واحد يا قهار، اطرها يا ربنا قوية، فطلها يا ربنا تتجدد، فطلها يا ربنا تتنقل، فطلها يا ربنا عظيمة، فطلها يا ربنا قوية، فطلها يا ربنا ابطلها، فطل يا ربنا هذا السحر الاسود، فطل يا ربنا السحر الاسود، فطل يا ربنا السحر الاحمر، فطل يا ربنا السحر الازرق، فطل يا ربنا السحر الابيض. الله اكبر. اطر يا ربنا كل سحر، اطر سحرا في جسدها، اطره يا ربنا وحل العقادة، اطره يا ربنا وحل العقادة، اطره يا ربنا وحل العقادة، اطره يا ربنا فك مرابطه، اطره يا ربنا فك مرابطه، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ومزقه، قطعه يا ربنا ومزقها، قطعه يا ربنا ومزقها، قطعه يا ربنا ومزقها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا معقودة، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا عظيمة، اطره يا ربنا سميكة، اطره يا ربنا عظيمة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يجري في دمها، اطره يا ربنا يجري في دمها، يجري في دمها، يجري في دمها، اطره يا ربنا يمشي في عظمها، يمشي في عظمها. فطره يا ربنا تخسر، فطره يا ربنا سائلة، فطره يا ربنا تبخر في رأسها، في رأسها قويا عظيما شديدا. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سحرا في جسدها، فطر يا ربنا سحرا في جسدها، فطر يا ربنا سحرا في شعرها، فطر يا ربنا سحرا في بطنها، فطر يا ربنا سحرا في آثارها، في آثارها المسروقة، في آثارها المسروقة. فطر يا ربنا سحرا في عباءتها، فطر يا ربنا سحرا في نعالها، فطر يا ربنا سحرا في ثيابها، فطر يا ربنا نسحرا في ثيابها، اطل يا رب نسحرا في نعالها، اطل يا رب نسحرا في مسروق لها، اطل يا رب نسحرا في مسروق لها، اطل يا رب نسحرا في مسروق لها، اطل يا رب نسحرا في عراقها، اطل يا رب نسحرا في دمها، اطل يا رب نسحرا في دمها، اطل يا رب نسحرا في شعرها وظهرها. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيها، اطله يا ربنا عليها قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، اطل سحرا في جسدها، اطل سحرا في جسدها، اطل سحرا في جسدها، اطل سحرا في جسدها، اطل سحرا في جسدها، اطل سحرا قال في جسدها يا ربنا كالسمي في جسدها كالسمي في جسدها وتسلسل في جسدها وتغرغل في جسدها اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا وتواطأ مع سحر في بيتها وتواطأ وتعاون واشتد وعمم أمه مع سحر في بيتها يا ربنا يا ربنا أطلها كلها أطلها كلها يا ربنا بسم الله أطر يا ربنا سحرا سحرا في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها أطر يا ربنا سحرا في جسدها في جسدها في جسدها وفي بيتها وفي بيتها اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر هذه الأسحار يا ربنا في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها أطر يا ربنا سحرا في جسدها في جسدها في جسدها على الخمول على الخمول وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الهم وعلى الهم وعلى الهم وعلى الهم وعلى الرابط وعلى الرابط وعلى الرابط وعلى الرابط وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى الجنود وعلى الجنود وعلى الجنود وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة اللهم اطر يا ربنا سحرا في جسدها اللهم اطر سحرا في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها وفي بيتها اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا على الزواج الا يطول اللهم اطره يا ربنا على الزواج الا يطول اللهم اطره يا ربنا على الزواج الا يطول اللهم اطره يا ربنا على الطلاق ان يكون على الطلاق ان يكون اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره على العجز وعلى الكسل اللهم اطره يا ربنا على ضرها على ضرها وعلى ظلمها وعلى ظلمها وعلى زللها وعلى زللها اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اطر هذه الاسحار اللهم اطرها يا واحد يا قهار اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر يا ربنا سحرا في جسدها في بيتها في جسدها مربوطه بفقرات الظهر في الظهر في الظهر بفقرات الظهر سحر مربوطه بفقرات الظهر بفقرات الظهر بفقرات الظهر مربوط في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في العنق في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري اثقلها اثقلها اعجزها اعجزها اعجزها اعجزها اثقلها اثقلها اعجزها غلبها غلبها غلبها قهرها قهرها قهرها غلبها غلبها حاط بها حاط بها حاط بها حاط بها اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر في جسدها في جسدها في جسدها كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار في جسدها كاللهب كالنار كالنار اثر عليها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها احرقها وبينها وبين امها وبينها وبين امها وبينها وبين امها وبينها وبين اخيها واختها وبينها وبين اخيها واختها اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر السحر في المقبرة المقبرة المقبرة المقبرة في المزرعة المزرعة المزرعة في البئر في البئر البيت البيت البيت البيت مرشوشة مزورة مزورة مغروزة مغروسة اطر السحر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت اطر يا رب السحر في البيت في البيت في البيت في البيت يؤثر عليها يؤثر عليها على الجنود على الخبائث يربطها يربطها لا زواج لا دراسة لا وظيفة لا رزق لا رزق لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا سعادة لا رزق لا زواج لا رزق لا زواج لا طمأنينة لا سعادة اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، ابطل سحرها في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، قل يا رب اسحرها في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في بيتها، في بيتها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، مربوط مربوط، اقتلها اقتلها اقتلها اقتلها، احرقها احرقها احرقها، اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها، وعن نفسية وعن نفسية وعن نفسية، ضيق صدرها عن نفسية عن نفسية عن نفسية. اللهم ارضى عن السحر، سحر حسد حسد حسد وحقد ظلم وانتقام. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله، شرح الله صدره، بسم الله شرح الله صدره، بسم الله شرح الله صدره، بسم الله شرح الله صدره، بسم الله شرح الله صدره، بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها، مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا، في جسدها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها. اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها قويه عظيمه شديده، ابطلها يا ربنا على القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل، التعطيل على الرابط على الرابط على التعطيل، ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا، على الدمار على الدمار على الدمار، على التعاسه على التعاسه على التعاسه، على الشقاء على الشقاء على الشقاء على الشقاء على الشقاء على الشقاء. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا رب، في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في بيتها في جسدها في جسدها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها. اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا اسحارها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها، مربوطه معقوده مربوطه معقوده مربوطه معقوده، مخدومه مخدومه محروسه محروسه محروسة محروسة محروسة. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من الاقارب من الاقارب والجيران. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا اسحارا عظيمه يا ربنا في جسدها يا ربنا في بيتها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في البيت في البيت في البيت في البيت. اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في جسدها وفي البيت في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها. يا ربنا اطل هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاسحار على بر عظيم، على غلبة عليها وعلى أهلها، على غلبة عليها وعلى أهلها، وعلى بر عظيم عليها وعلى أهلها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار يا عزيز يا غفار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا يا قهار. اللهم أطل هذه الأسحار في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها. اطل يا ربنا هذه الاسحار في جسدها في جسدها في جسدها، في البيت في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اسحار أسحار عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل سحرها غيرة غيرة غيرة وغدر غيرة وغدر غيرة وغدر، وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحرها غدر غيرة وغدر وظلم وانتقام وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. أطل سحرها عداوة عداوة لها ولوالديها لها ولإخوانها لها ولوالديها لها ولإخوانها. أطل سحرها عداوة عداوة عداوة وحسد وحسد وحقد. أطل سحرها حسد وحقد. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، يا ربنا فك عقاده يا ربنا فك عقاده، فك مرابطه فك مرابطه فك مرابطه، من قلبها من صدرها من صدرها من بطنها من بطنها ومن رحمها ومن رحمها ومن راسها ومن راسها ومن قفاها ومن ظهرها ومن قفاها ومن ظهرها ومن ظهرها ومن ظهرها ومن ظهرها من العمود الفقري من العمود الفقري من الحبل الشوكي من العضلات من العضلات من العضلات من العضلات ومن الأعصاب ومن الأعصاب ومن الدم ومن الدم ومن الدم. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر في جسدها في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها. اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل قوي عظيم شديد. اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل اللهم أبطل فيها وعليها ومن حولها ومن حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها. اللهم أبطل يا ربنا سحرها من حول من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها من حولها قوي عظيم شديد. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل أفعالها يا ربنا في جسدها في جسدها في جسدها في بيت وفي وفي بيتها في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها قوي عظيم شديد. اللهم أطره الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا قديما قديما وقويا وعظيما وشديدا ويتجدد يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه اللهم فكه. اللهم أطله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره بسم الله بسم الله. يرقي العقل العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذهن والذهن والسمع والسمع والسمع والبصر والبصر والبصر والبصر العقل والفكر والإدراك الإدراك الإدراك الإدراك والذهن والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ. أطلي يا ربنا أسحق عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها قوية عظيمة شديدة في بيتها في بيتها في بيتها. أبطل يا ربنا أسحارا في البيت في بيتها في بيتها في بيتها مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مرشوشة مزورة مجرورة في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الفناء في الفناء في الفناء في الفناء. أبطل يا ربنا سحرها داخل الغرف داخل الغرف داخل الغرف داخل الغرف. اللهم أبطل يا ربنا سحرها سحرها في حيها في حارتها يا ربنا في بلدتها في بلدتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها في بيتها. أبطل يا ربنا في بيتها في بيتها في بيتها في جسدها وبيتها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار قوية مخدومة مخدومة محروسة محروسة مخدومة مخدومة مخدومة محروسة محروسة محروسة ومحروسة. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وعظمتك. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا مولانا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله

اللهم اقر الحسد، اللهم اقر يا واحد ويا صمد، اللهم اقر يا رب العالمين. اخرجها من قلبها، اخرجها من قوتها، من قوتها، من قوتها وحركتها ونشاطها. بسم الله اخرج يا ربنا هذه العيون، عيون عيون عيون عيون من الأقارب والجيران، الأقارب الأقارب الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران. اللهم اخرجها، اخرجها عيونها عيونها عيونها عيونها عيونها عيونها على الجمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين. اخرج يا رب العيون، عيون عيون عيون عيون الجمال والبهاء والنظارة والسياكة والأناقة والدين والدين والدين والدين والدين والعلم والعلم والصبر والصبر والهدوء والهدوء والهدوء. اللهم اقضي يا رب العيون، عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة. ابطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، معجبة معجبة معجبة، اطلها اخرجها، اخرجي يا عي، اخرجي يا عي نسيتها نسيتها نسيتها، اخرجي يا عي، اخرجي يا عي، اخرجي يا عي. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطلع اسحار اسحار اسحار واحسر واحسر في جسدها في بيتها في جسدها في بيتها في جسدها في بيتها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، الان خفف الله عنكم، وعلم ان فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر، سحر في الجسد، سحر في البيت، سحر في جسده. اللهم اطل السحر في جسدها في جسدها، اطل يا رب السحر في جسدها في جسدها في بيتها في جسدها وفي بيتها. اللهم اطل يا رب السحر في جسدها، اللهم اطل السحر في بيتها، اللهم اطلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها. اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها كلها كلها كلها كلها كلها. اطلها اخرجها اطلها اطلها اخرجها اخرجها. قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه غائطه بوله مع دورتها الشهريه. اخرجها يا ربنا، اخرج الاسحار والاحساب والعيون. اللهم اخرجها اللهم اخرجها قيئه قيئه قيئه قيئه قيئه غائطه بوله مع دورتها الشهريه يا ربنا. وعرقه وعرقه ومن اطرافها من اطرافها ومسام جلدها مسام جلدها مسام جلدها منابت شعرها منابت شعرها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اقذفي اقذفي اخرج منها اخرج منها مذعوما مدحورا. بسم الله. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اسحارها، اطل يا ربنا اسحارها، اطل يا ربنا الاسحار في جسدها في جسدها وفي بيتها في جسدها وفي بيتها. اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا في جسدها، اطلها يا ربنا في بيتها، اطلها يا ربنا كلها. تتجدد تتجدد تتجدد وتتكون وتتخلق مربوطة ومعقودة. يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا من جسدها انزعها يا ربنا من بيتها. الله الله أكبر. اطري يا رب نسحر في جسدها، اطري يا رب نسحر في بيتها، اطري يا رب نسحر في جسدها، اطري يا رب نسحر في جسدها، في جسدها مربوطة بضلوعها، بضلوعها، بضلوعها، وفي أحشائها، في أحشائها، وفي أحشائها، وفي أحشائها، وفي أمعائها، وفي أمعائها، وفي أمعائها، وفي جوفها، وفي جوفها، وفي جوفها. ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، وفي بيتها، وفي بيتها، وفي بيتها، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، ارطلها أسحارا في جسدها، أسحارا في جسدها، أسحارا في جسدها، في جسدها وفي بيتها، طويلة قوية عظيمة. طويلة طويلة الأمد، طويلة الأمد، قديمة قديمة، قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن. اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها يا ربنا، اللهم أرطلها يا ربنا. قوية قوية عظيمة عظيمة، شديدة شديدة شديدة. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم أرطل يا ربنا أسحارها، أسحارها، سارها في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، مربوطة، معقودة، مربوطة، متشابكة، متشابكة، متشعبة، متشعبة، قوية، عظيمة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، أثقلت جسدها، سوهت جسدها، سوهت جسدها، ثقيلة، أثقلتها، أثقلتها، أثقلتها، أثقلتها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، سوهت جسدها، سوهت جسدها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، اللهم أرطلها، على قبحها، على تشويهها، على تشويهها، على تشويه جسدها، اللهم أرطل أسحارها، أرطل أسحارها في جسدها، البيت، البيت، البيت، في جسدها، في بيتها، في جسدها، في بيتها، في جسدها، في بيتها، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، أخرجي يا نفس فيها، أخرجي يا نفس، نفس، نفس، نفس، خبيثة، خبيثة، نفس، نفس، نفس، لئيمة، لئيمة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، خذي، خذي، خذي من راسها، خذي من عقلها، خذي من ذاتها، خذي من قفاها وظهرها، خذي من قلبها، صدرها، قلبها، صدرها، خذي يا نفس، نفس، نفس، خذي، خذي من جمالها وبهائها وبارتها وشياكتها، اخرجي من جسدها، اخرجي من جسدها، اخرجي مسويها، اخرجي يا نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، في بطنها، في رحمها، اخرجي يا نفس، من عظامها، من عظامها، من عصبها، من عصبها، من دمها، من دمها، من أطرافها، من أكتافها، من أردافها، خذي يا نفس، نفس، نفس، في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، لئيمة، خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.